إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد، وعلى إحسانه الذي لا يرد، وعلى جوده الذي لا يحد، والصلاة والسلام على النبي الأحمد المصطفى الأعبد أكمل الأمة في المعتقد، وعلى آله وصحبه الملاح ذوي الأوجه الصباح أهل البر والفلاح، وعلى من سار من خلفهم على دربهم درب الفلاح. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم وبكم، حيث نجتمع على أخير وأطهر وأفضل ما يجتمع عليه عباد الله على مائدة كتاب الله العامرة، نستقي منه الدروس والعبر ونتدارس تفسيره على مدار الساعة بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم. مرحبا بكم، تقبل الله منا ومنكم. آمين يا رب العالمين. أحبابنا، وهذه تحيات فريق برنامجنا، معتصم السلامة من الهندسة الصوتية والتنفيذ، أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله. أحبابنا في الله، شيخي الحبيب، تفكر وتدبر في آيات الله ثم إيمان وعمل وذكر دائم في كل حال وعلى كل حالة، ثم تفكر آخر، ثم يأتي بعد ذلك الدعاء، فنرى ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا خمس مرات ربنا، حتى أنهم حينما تدبروا وذكروا فهدوا إلى أفضل الكلمات، فحينما ينادوا الله سبحانه وتعالى بلفظ يدل على الربوبية فذلك أقرب لاستحقاقهم للرحمة ولما يبذله المربي للمربوب. فجاءت الاستجابة بلفظ فاستجاب لهم ربهم سريعة، كما تدل عليها الفاء كما قلنا في الحلقة الماضية. وموضوع حلقة اليوم هي نفس الآية التي توقفنا عندها، تفسير الآية 195، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، الآية والتي قد بدأنا في أول الآية ولكن لم يسعفنا الوقت حتى ننهي التفسير كاملا. فلكم الميكروفون فضيلة الشيخ الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فإن التدبر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن أولي الألباب في قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هذا التدبر أوجد عندهم التفكر، يعني هو تدبر في آيات الكتاب أوجد عندهم التفكر في آيات الكون، وهذا التفكر في آيات الكون أوجد عندهم التأثر، فلذلك لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى يدعونه. ولما دعوا ربهم أبان الله سبحانه وتعالى، وهو ربنا ورب كل شيء ومليكه، أبان الله سبحانه وتعالى أنه استجاب لهم دعواتهم، لأنها نتجت من قلوب صادقة وعن عقول متفكرة مستحقة لأن تجاب. فقال الله سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم. هنا وصف الاستجابة بخمسة أمور. الأمر الأول، وصف الاستجابة ليبين جمالها بخمسة أمور. الأمر الأول بين فورية الاستجابة، فورية الاستجابة، فقال: فاستجاب لهم. أتى بالفاء. والأمر الثاني بين تأكيد هذه الإجابة، تأكيد هذه الإجابة، أين أبانه؟ في قوله استجاب، وأصل الكلمة أجاب، فأضاف السين والتاء لبيان تأكيد إجابته. فإذا قال فاستجاب. استفدنا من كلمة فاستجاب أمرين: الأمر الأول الفورية من الفاء، والأمر الثاني التأكيد، وذلك من السين والتاء. وأما الأمر الثالث مما يبين جمال هذه الإجابة، فهو أني لا أضيع عمل عامل منكم. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الأعمال لا تضيع، بل إن ثوابها يبقى وينمو ويكثر، والله يضاعف لمن يشاء. وقوله لا أضيع عمل عامل منكم يبين فيه أن العمل مهما قل فإن الله سبحانه وتعالى يقبله. إذن كان هذا هو الأمر الثالث في بيان جمال الإجابة. الأمر الرابع قال: من ذكر أو أنثى. من ذكر أو أنثى. لماذا هذا التفصيل الرائع في بيان جنس العامل المذكور في قوله أني لا أضيع عمل عامل منكم؟ لماذا هذا التفصيل؟ قلنا لأمور كثيرة، منها ليبين التكامل بين أفراد المجتمع المسلم، ومنها لحشد الطاقات النسائية في اتجاهها الصحيح بدلا من أن يلعب بها الشيطان يمنة ويسرى. إذن الله سبحانه وتعالى فصل جنس العاملين في قوله من ذكر أو أنثى. الآن نأتي إلى الأمر الخامس في بيان جمال هذه الإجابة، أبانه الله سبحانه وتعالى في قوله بعضكم من بعض. انظر إلى هذه الجملة العجيبة، وهي تأتي ضمن بيان استجابة الله لدعاء أولي الألباب. بعضكم من بعض، لماذا قال بعضكم من بعض؟ تدل هذه الجملة على شدة تلاحمهم وارتباطهم وتآزرهم وانتمائهم للدين على الرغم من اختلاف أعمالهم. إذن قال عمل عامل منكم، ثم قال بعضكم من بعض، من ذكر أنثى، بعضكم من بعض. فبعض هؤلاء قد يعملون في المجال التعليمي، وبعضهم قد يعملون في المجال الصحي، وبعضهم قد يعملون في المجال الخيري، وبعضهم قد يعملون في المجال الفكري، وهكذا. إذن مهما كانت الأعمال فإنها لم تكن لتكون سبب معاداة فيما بينهم، بل هي سبب تلاحم وتآزر، لذلك قال بعضكم من بعض. نعم، بعضكم من بعض. وتبين هذه الجملة أيضا التكامل بين النساء والرجال، لأنها جاءت بعد قوله من ذكر أو أنثى. يعني بعضكم من بعض، من هنا كأنها الكاف، يعني بعضكم كبعض، أو بعضكم من أصل بعض أو كأصل بعض. لا، بعضكم من بعض أي كل منكم ينتمي للآخر، ينتمي كما في للآخر. قوله تعالى عن المنافقين والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. فجعل الانتماء بسبب الإيمان والعمل الصالح، وليس الانتماء بسبب التراب أو الجنس. قال بعد ذلك فالذين هاجروا. هنا هذا الأمر السادس، يمكن نجعله أمرا سادسا في بيان جمال الإجابة. جمال استجابة الله سبحانه وتعالى دعاء عباده من أولي الألباب. ماذا يدل عليه هذا الأمر السادس؟ نقول الله سبحانه وتعالى في قوله فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، ذكر وصفا تفصيليا لأبرز الأعمال الصالحة التي قاموا بها، حيث وصف المسيرة الجهادية والعملية الرائعة التي سار عليها أولو الألباب هؤلاء المذكورون ها هنا. فقال: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. فالوصف الأول أنهم هاجروا فتركوا المشتهيات والملذات وأنس الأحباب والمساكن والأوطان في سبيل نصرة الحق وطمأنينة الإيمان. نعم. والله سبحانه وتعالى هنا لم يقل فالذين هاجروا في هذا الوصف، قال فالذين هاجروا. هاجروا. نعم. هاجروا. لم يقل هاجروا. لماذا؟ لأن كلمة هاجر تدل على المفاعلة من فاعل، والمفاعلة هنا للتقوية وبيان الواقع الصادق الذي صنعه هذا المهاجر، فكأنه هجر قومه المعتدين على الرغم من أن فيهم مسكنه وماله، لكنه هجرهم وهم أيضا تسببوا في طرده وهجرته، فكان هناك تفاعل بين جهتين في قوله هاجروا، فهم صاروا حربا عليه وهو هجرهم. إذن كلمة هاجر تدل على تقوية فعله. نعم. تدل على تقوية فعله. والوصف بالهجرة هنا يحمل الصفة الاختيارية الاضطرارية في الوقت ذاته، أي حدث لهم من الضيق والمحاربة حدا جعلهم يرون الخروج أقوى لهم على إقامة دينهم وأفضل لهم في التقائهم بإخوانهم في أرض تقام فيها شرائع الإسلام. نعم. هذا الوصف الأول في قوله فالذين هاجروا. الوصف الثاني وأخرجوا من ديارهم في قوله هاجروا يدل على الوصف الاختياري. ابتداء. نعم. وإن كان حقيقة هذا الوصف الاختياري أنه نبع من شيء اضطراري. نعم. لأنه لا يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام في ذلك المكان الذي هاجر منه. نعم. لكنه ليس اضطراريا لدرجة إزاحة الجسد، يعني لدرجة أنه لا مكان له لأن يعيش، يمكن أن يعيش ولكنه لا يستطيع أن يقيم الإسلام كما ينبغي. نعم. فاختار الهجرة. أما الوصف الثاني فهو يدل على صنف ثان بلغ الإيذاء به حدا أن أخرج وهجر من دياره. هجر يعني النفي، فقال أخرجوا من ديارهم. نعم. الآن ترى الملايين وهم يهجرون من ديارهم رغما عنهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال أكرهوا على الخروج، فقال أخرجوا من ديارهم يعني أكرهوا على الخروج. وهم أكرهوا على الخروج لأنهم آثروا ترك الديار في سبيل رضا الواحد القهار ولم يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. وقد اجتمع هذان الأمران للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فإنهم لما ضيق عليهم المشركون الخناق وحاولوا فتنتهم في دينهم، ماذا حدث من المسلمين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه؟ ابتغوا أرضا يهاجرون إليها يعبدون الله تعالى فيها، إلا أن قريشا حرصت على منعهم لئلا يجدوا أرضا يتمكنون فيها من تطبيق شعائرهم وشرائعهم. فكان ما فعلته قريش من التضييق عليهم بمثابة الإخراج القسري، وتصرفات قريش المؤذية جعلت الخروج هو الحل المتوفر، هو الحل المتوفر لدى المسلمين، جعلت الخروج هو الحل المتوفر لدى المسلمين مع مشقته على نفوسهم. ولذا قال أبي بن كعب في قصيدته بانت سعاد، قال في عصبة، وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم معه، قال في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، يعني فارقوا اخرجوا ابتعدوا، فقال عنهم زالوا، فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل. وقال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أول الوحي قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهو مخرجيهم، يعني عجيب يصل بهم العداء إلى درجة أن تصل بهم الأعمال العدائية إلى درجة أن يخرجوني من الأرض من البلد الذي نشأت فيه، أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فقال الله تعالى واصفا هؤلاء الصالحين الذين يمكن أن يتركوا أثمن ما عندهم من الديار والأوطان والمال من أجل أن يقيموا شعائر الله وشرائعه، قال فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم. وكذلك فإن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أراد قبل الهجرة إلى المدينة، قبل الهجرة إلى المدينة أراد أن يهاجر إلى الحبشة أو إلى مكان آخر، فلقيه ابن الدغنة فكلمه فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. هذه الهجرة هل انقطعت بعد أن فتحت مكة المكرمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح؟ نقول لا، هو قال لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، من مكة، ولكن في أي أرض يؤذى فيها المسلم ولا يجد له نصيرا ولا ناصرا فإنه يشرع له أن يهاجر إلى مكان يظن أنه سيجد فيه نصراء أو أنه سيجد فيه أمانا ليقيم دينه. فإذا هي مستمرة من دار الخوف إلى دار الأمان، حيث يجد الإنسان فيها حقوقه في عبادة ربه وإقامة دينه، وقد تكون إلى دار كفر، ولكن في دار الكفر هذه يمكن إقامة شعائر الإسلام بدون إيذاء، كما حدث مثلاً كما حصل بالنسبة للحبشة. فعن أبي إدريس الخولاني عن عبد الله بن واقد السعدي قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وفد كلنا يطلب حاجة، وكنت آخرهم دخولا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت يا رسول الله إني تركت من خلفي يعني قوما وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت. قال لا، لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه معاوية وعبد الرحمن بن عوف عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن الهجرة خصلتان، أحدهما أن تهجر السيئات، تترك السيئات، نعم. والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل. نعم. طيب، إذن هذا الوصف الثاني وهو وأخرجوا من ديارهم. الوصف الثالث وأوذوا في سبيلي. ليس الإيذاء الذي أصابهم هنا في قوله وأوذوا في سبيلي، ليس الإيذاء الذي أصابهم بسبب تراب، ولا هو إيذاء بسبب فكر، وإنما لأنهم أرادوا مرضاة الملك الوهاب جل في علاه، ولذلك قال وأوذوا إيش في سبيلي، فالتقييد بكلمة في سبيلي لبيان أنهم إنما الأجر يكون إذا تم الإيذاء في سبيل الله. قد يقول قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال من قتل دون داره فهو شهيد، وقال من قتل دون ماله، هنا بسبب المال فهو شهيد، وقال من قتل دون داره يعني بسبب البلد والوطن ما يسمى الوطن أيضا فهو شهيد. نقول نعم له أجر على هذا، ولكن هو أجره على هذا إذا كان الدار والمال مما يعينانه على إقامة شعائر الله وشرائعه، على إقامة الوظيفة الوجودية، على إقامة الوظيفة الوجودية في الحياة. لكن إذا أصبح هو المعبود، أصبح الدار أو المال هو المعبود، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. طيب، فإذا هذا القيد الرائع في سبيلي اللي يبين بوضوح من الذي يستحق الأجر على حدوث الإيذاء، هذه والإيذاء. نعم، وهذا للأسف يغيب عن بعض المفكرين وبعض الناشطين هذا القيد، والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا القيد بأساليب أخرى. مثلا قال في سورة الممتحنة يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، إذن إخراجهم للرسول وللمسلمين هو بسبب أن المسلمين يريدون إقامة شعائر دينهم وأولئك يأبون. نعم. وكذلك قال في سورة البروج وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. طيب، هذا الوصف الثالث. نحن إذا ذكرنا قلنا الوصف الأول هو الهجرة، هاجروا، فالذين هاجروا وأخرجوا هو الوصف الثاني. نعم. والوصف الثالث وأوذوا في سبيل. طيب، نعم. طيب شيخي، يعني الآن فقط يعني أحب أن أنوه عن أمر يعني لفتنا إليه فضيلتكم حينما قلت أن الهجرة، يعني مثلا إذا أردنا أن نحقق في أنفسنا هذه الآية، فالهجرة هنا قد لا يسعف البعض الظروف للهجرة من مكان إلى مكان، أو قد يكون بعض المسلمين في بلاد جيدة يستطيع فيها أن يقيم شعائر الله دون أي مضايقة. نعم، فالهجرة هنا أن البلد ينبغي أن يكون بلد أمان، ولو كان ولو كان بلاد كفرين. نعم. فالهجرة هنا، فإذا لم يكن هناك داعيا للهجرة فعليه أن يهجر السيئات، كما تفضلتم فضيلتكم بشرح الحديث أن أيضا الهجرة حتى أحقق في نفسي هذا الأمر المهاجرة أو الهجرة أن أهجر السيئات وما نهى الله عنه، وأن أجعل كل همي هو إقامة شرع الله، فإذا أذيت في هذه الحالة فإني أوذى في الله سبحانه وتعالى أو في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم نعم. نأتي إلى الوصف الرابع: وقاتلوا وقتلوا. أي وقال وقاتلوا. والوصف الخامس: وقتلوا. هاتان قضيتان مرتبطتان، قاتلوا وقتلوا. وفي قراءة الجمهور قاتلوا بتقديم قاتلوا على كلمة قتلوا. قتلوا. نعم. هنا يبين الله سبحانه وتعالى أن المسلم كما ضحى بدياره يمكن أن يضحي بجسده في سبيل مرضاة ربه سبحانه وتعالى، عندما يكون الجهاد أو القتال واجبا عليه بأماكنه وشروطه المعتبرة عند أهل العلم، وليس عندما يكون في سبيل أهواء نفسه أو نزواته ورغباته. ولذلك ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه فعلم ما عليه، فانهزم يعني أصحابه، فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه، فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. فإذا هنا يبين الله سبحانه وتعالى أنهم قاتلوا لدرجة أنهم قتلوا، لذلك بدأ بقاتلوا وانتهى بقتلوا. طيب، قاتلوا وقتلوا بمعنى أنهم عندما تصدوا للقتال كانوا صادقين وليسوا مرائين، ولذلك وصل بهم الأمر إلى أن يقتلوا. وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات الخمس ليرد على من يستجيب تارة لأعدائه وتارة لنزواته وأهوائه، فيعطل الجهاد مثلا أو القتال في سبيل الله في موضعهما بشروطهما المعتبرة عند أهل العلم، أو يطلب الراحة والدعة مع أن الحق يقتضي الصبر. إذن قال وقاتلوا وقتلوا. هناك ثلاثة مشاهد نعم. تبينها هذه الآية، بل هاتان الكلمتان من الآية: قاتلوا وقتلوا. ما هي هذه الثلاثة المشاهد ومن أين نستنبطها؟ نقول نستنبطها من القراءات المتواترة الواردة في هاتين الكلمتين. نعم. القراءات المتواترة، القراءة الأولى أو المشهد الأول تبينه قراءة قاتلوا وقتلوا، القراءة المعروفة وقتلوا عندنا. التي هي قراءة الجمهور. نعم. إذن هو مشهد القتال لدرجة بذل النفس حتى يستشهد الإنسان، فهذه قراءة نافع وعاصم وأبي عمرو، لأن المقاتلة هي بالترتيب الطبيعي. نعم. المقاتلة إنما تكون قبل القتل. نعم. والمعنى أنهم قاتلوا حتى قتلوا، وهذه القراءة تدل على أن المسلمين قد يبدأون القتال ضد المعتدين عندما يرصدون منهم التحركات العدائية. وهذا طبعا أتى في معرض نهاية الكلام عن أحد، الكلام عن أحد، حتى يبين الله سبحانه وتعالى لهم كيف يرسمون خطط النصر الاستراتيجية على أعدائهم، والتي لا تتضمن الخوف من أعدائهم، الخوف من المواجهة. طب هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية وتصور مشهدا ثانيا، وهو مشهد القتال والاستشهاد مع كثرة الشهداء. هذه القراءة ما هي؟ هي قراءة ابن عامر ابن كثير، قراءة ابن كثير وابن عامر، وهي ماذا؟ وقاتلوا وقتلوا. نعم. بالتشديد، مبالغة لبيان تكرار القتل فيهم. فما خافوا بل أقدموا، وما وهن من بعدهم وهم يرون كثرة القتل والقتل فيهم بل استمروا. طيب، فهذه تبينها قراءة قتلوا. المشهد الثالث، وطبعا قوله وقتلوا جعلهم لحمة واحدة، لأن قتلوا يعني قتل منهم وبقي آخرون من بعدهم. نعم. المشهد الثالث مشهد القتل المستعر، المستعر فيهم مع القتال، وتدل عليه قراءة حمزة والكسائي حيث قرأ وقتلوا وقاتلوا بتقديم يعني قتلوا، فقدم القتل. نعم. على القتال. لماذا قدم القتل على القتال؟ نقول لتحقيق عدد من المعاني، لتحقيق عدد من المعاني. المعنى الأول أن الواو لا توجب الترتيب، فهي إذن للمحافظة على اللغة العربية التي تبين أن الواو لا توجب الترتيب، كما في قوله تعالى واسجدي واركعي، في سورة آل عمران نفسها في هذه السورة قال واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم اقنوتي يا مريم اقنوتي لربك واسجدي واركعي. فقدم السجود على الركوع. قالوا هذا للمحافظة على اللغة العربية وأن الواو قد لا تقتضي الترتيب. المعنى الثاني ظهور، طبعا هذا أحد المعاني. المعنى الثاني لماذا قدم قتلوا على قاتلوا في قراءة حمزة الكسائي؟ نقول لظهور أمارات القتل فيهم، وعلى الرغم من ذلك لم يمنعهم هذا من الصبر والقتال. يعني عندما يرون القتل قد استعر فيهم هذا لا يمنعهم من أن يستمروا، كما حدث مثلا من مع أهل مؤتة. هذه الآية هي ربت جيلا فريدا، هو الجيل الذي ثبت في مؤتة، فكانوا 3000 في مقابل جيش عرمرم، قيل 100,000 وقيل 200,000 من الكفار. فعلى الرغم من رؤيتهم لهذا الجيش الهائل والمحيط الهادر أمامهم إلا أنهم صبروا. فالمقصود أنهم رأوا علامات تدل على أنهم سيستأصلون أو سيقتلون ويبادون، وعلى الرغم من ذلك استمروا. استمروا وثبتوا. المعنى الثالث في قوله تعالى وقتلوا وقاتلوا، المعنى الثالث في تقديم قتلوا أن بعضهم من بعض، فهو تطبيق لقوله تعالى بعضكم من بعض. يعني كيف بعض؟ ما معنى أن بعضهم من بعض؟ نقول ظهر أن بعضهم قد قتل، وعلى الرغم من ذلك استمر الآخرون من بعدهم وقاتلوا. فإذا قتلوا أي فريق منهم، وقاتلوا فريق آخر استمر على بعد قتل. المعنى الرابع الرائع أن النصر في القتال الحق ليس مقصودا أصالة، هذا معنى أيضا نأخذه من قوله قتلوا، أن النصر الدنيوية ليس مقصودا أصالة بل هو مقصود تبعا. فما هو المقصود؟ نقول المقصود هو إقامة ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقام من نصرة المستضعفين وبيان الحق المبين والثبات عليه ولو كان في ذلك فناء الإنسان. والثبات عليه ولو كان في ذلك فناء الإنسان، كما حدث مثلا من أهل البروج. فإذا النصر في النصر الدنيوي ليس مقصودا أصالة، أراد الله أن يبين أن النصر الدنيوي ليس مقصودا حتى لا يصبح معبودا، حتى لا يصبح النصر هو المعبود، لأن المعبود هو الله سبحانه وتعالى. حتى لا تتعلق القلوب بنصر الدنيا ويتناسون أو ينسون ما إذا قد يقول إذا تعلقوا بنصر الدنيا فقط أدى بهم هذا إلى الجبن والفزع من أي مواجهة يحتمل فيها أن يخسروا. فقال الله وقتلوا وقاتلوا أي استمروا على ذلك. فإذا إذا وقع القتل فيهم في المعركة مثلا مثل أحد، وطبعا هذا مقصودة في، يعني الآية جاءت في سياق الكلام عن أحد، لأنهم مجرد ينسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل قام بعضهم ورجع القهقرة، يعني انهزم. فالله سبحانه وتعالى يبين أنه إذا وقع القتل مع الثبات على الحق فذاك من أعظم الأهداف، حيث يمضي المقتول إلى الحياة الحقة. ويدل على هذا المعنى قول الله تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا المعنى الرابع في تقديمي قتلوا على قاتلوا. هناك معنى خامس وهو أنهم ردوا على الكفار اعتداءهم وقتلهم لإخوانهم، فلم يهنوا بوقوع القتل فيهم ابتداء ولم يعتدوا على الكفار الذين باغتوهم فقتلوا منهم، وإنما ردوا عليهم اعتداءهم. وفي هذه الآية المباركة وصف دقيق عجيب لطبيعة الطريق الذي ستتجه إليه الأحداث بالنسبة لأصحاب دعوة الحق، وهو أنهم سيخرجون من ديارهم، سيؤذون في سبيل الله، سيضطرون إلى أن يقاتلوا، وسيحدث فيهم القتل، بمعنى أنهم لن يكون عندهم عصمة من أن يقتل فيهم من يقتل. وقد بين الله تعالى ذلك في كثير من المواضع في هذه السورة، منها قوله مثلا ويتخذ منكم شهداء لما قالوا تلك الأيام وداولها بين الناس. وفي هذه الآية رسم رائع لصورة المتكررة في كل زمان ومكان لأصحاب دعوة الخير، حيث يجدون العدوان من أتباع الشر والبهتان، ويتعرضون للتهجير والأذى والمطاردة، ويستضعفون، ولكنهم بعد ذلك يأخذون زمام المبادرة. يعني في البداية أخرجوا من ديارهم، أوذوا في سبيلي، في نهاية المطاف قاتلوا وقتلوا. فإذا هم في البداية يجدون الأذى والمطاردة، في الأخير يأخذون زمام المبادرة ويبنون أساليب الدفاع والمقاومة والتصدي ووسائل الرعب الوقائي، فيقتلون ويقتلون ويجدون مع هذا الطريق نصر الدنيا ومجد الآخرة. طيب شيخي، هنا يعني في أول الآية رغم أن الله سبحانه وتعالى ذكر أعمال الذكر والأنثى أنها كبعضها، ولكن هنا في الأعمال فالذين هاجروا يعني عمل تقوم به المرأة كما يقوم به الرجل، وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، ولكن المقاتلة أو القتال غالبا ما يقوم به الرجال ولا تقوم به النساء. نعم، الله سبحانه وتعالى هنا ذكر مجمل الأعمال، وحتى في قوله تعالى مثلا وقاتلوا وقتلوا، ليس كلهم سيقاتل كما أن ليس كلهم سيقتل. فإذا الذكر الأعمال هنا على سبيل التنويع، ولذلك قلنا بأن الجزء الوصف المتعلق بأخرجوا من ديارهم يدل على الخروج الاختياري، وإن كان في أصله في أصل التفكير فيه اضطراريا نعم. ولكنه يفترق عن قوله وأخرجوا من ديارهم. نعم. فإذا نعم. هنا هاجروا ثم قال وأخرجوا من ديارهم، أخرجوا ليس في فهؤلاء اختيار. نعم. فهؤلاء فهذا الوصف لجهة وهذا الوصف لجهة. نعم. ومعلوم أن النساء لا يجب عليهن القتال، ولذلك سألت أم سلمة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد، فقال نعم عليهن جهاد لا شوكة فيه، الحج والعمرة. نعم. طيب بعد ذلك يأتي الأمر السادس وهو بيان الأجر المترتب على هذا الجهد العظيم. قال لأكفرن عنهم سيئاتهم، وعدهم الله سبحانه وتعالى بثلاثة أمور: لأكفرن عنهم سيئاتهم، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. إذن وعدهم بعدة أمور. الأمر الأول التكفير، تكفير السيئات، وهم أصلا طلبوا هذا في يعني قوله في سورة آل عمران في الآيات السابقات: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. نعم. وكفر عنا سيئاتنا مع الأبرار. فالله سبحانه وتعالى بينهم ما طلبتموه. نعم. سيأتيكم. نعم. لو كفرنا عنهم سيئاتهم، ونحن قد قلنا بأن التكفير يقتضي هو مأخوذ من التغطية، من التغطية، لأن أصل كفر يعني غطى. فالتكفير هو تغطية سيئات، وهي تقتضي، والتكفير ها هنا يقتضي المحو، يعني إزالة أثر الإزالة. نعم. لو كفرنا عنهم سيئاتهم، ثم قال ماذا؟ ولو دخلنا جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى السؤال، لماذا قال لو كفرنا عنهم سيئاتهم، مع أنهم هم وصفهم بقوله فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا؟ طيب ماذا قال لو كفرنا عنهم سيئاتهم؟ لأن الله تعالى قد علم أن البشر هم بشر وليسوا بمعصومين، وهم على الرغم من أنهم هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا، على الرغم من هذه الأوصاف، إلا أن الله تعالى يعلم أنه سيكون لهم بعض السيئات. وهذا أيضا يجعل عندنا نظرة تربوية في كيفية التعامل مع إخواننا، وأنهم ليسوا ملائكة، ولا ينبغي لنا أن نعاملهم هذه المعاملة، وكذلك لا ينبغي أن نعامل أنفسنا هذه المعاملة. معاملة أننا يجب أن نكون ملائكة، وإلا فنحن لا شيء. يعني شيخي، يعني النظرة التي توصف أن فعل المحسن أو فعل إخواننا كمثل ثوب أبيض فيه بقعة سوداء، فإذا جاءت البقعة السوداء هللنا وقلنا ما هذا، وكبرنا من الذنب أكثر من اللازم. ولذلك هذه أمور نعم، ولذلك مرفوضة. نعم. قال الله سبحانه وتعالى لأكفرن عنهم سيئاتهم، وهذا المعنى يتكرر كثيرا في القرآن الكريم، مثلا في قوله تعالى في سورة غافر قال والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم، إلى أن قال وقيهم السيئات. فإذا السيئات من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. نعم. لا بد أن تأتي للإنسان، فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه سيكفرها، ثم أتى بوعد آخر بعد تكفير السيئات. هل سيبقون؟ لا، بل سيدخلون جنات ونهر. فقال ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا أيضا طلبه أولو الألباب، في قوله تعالى في الآية 193 و94 وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. طيب الأمر الثالث قال ثوابا. ماذا؟ ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب، أي سأعطيهم ذلك الذي هو التكفير ودخول الجنات مع التوقير والإجلال، لأنه ثواب من عندي، ثوابا من عند الله. لا. ثواب من عند الله، وهنا لم يقل من عندي، وإنما أظهر في مقام الإضمار فقال ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وهذا الإجلال والتعظيم هو الذي طلبوه بقوله ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الثواب، لماذا سمي الثواب ثوابا؟ لأنه يرجع إلى الإنسان بسبب عمله من ثاب إذا رجع، فكأنه عندما عمل رجع إليه هذا العمل. أنت الآن عندما تتصدق يرجع إليك أضعافا مضاعفة، عندما تقرض الله قرضا حسنا يرجع إليك أضعافا مضاعفة، عندما تصلي سيرجع ثواب ذلك إليك. فهذا لذا هو أصلا سمي ثواب، لأنه يرجع من ثاب فلان إلى كذا، يعني رجع. وقد ذكر الأجر الأخروي التفصيلية هنا، لاحظ ماذا قال في الثواب، قال والله عنده حسن الثواب، قال لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وماذا وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم وماذا ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لم يقل ولا أنصرنهم. هنا لم يقل ولا أنصرنهم، ذكر الأجر الأخروي التفصيلي دون تفصيل النصر الدنيوي، لتأكيد أن النصر الدنيوي يخضع لأمرين: الأمر الأول إعداد العدة، والأمر الثاني الابتلاء. بمعنى أن الإنسان قد يعد العدة ولكنه يبتلى فلا ينال النصر الدنيوي، وقد يعد العدة فيوفقه الله وينال النصر الدنيوي، لكن ليس هو المقصود حتى لا يصبح هو المعبود كما ذكرنا. نعم سبحان الله. إذن قد يتخلف النصر الدنيوي لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، ولولا ذلك لما تعرض الأنبياء للقتل، وقد قتل من الأنبياء من قتل، قد بين الله سبحانه وتعالى هذا في آيات سورة آل عمران وغيرها مما سبق. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. طيب يعني شيخي، وكأن الله سبحانه وتعالى يرجعنا إلى بيعة العقبة حينما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سيجنون من وراء ما سيقومون به من بذل نفس ومنعه من ومنع غيره من منع غيره من معاداته أو من إهلاكه أو ذلك، فحينما سألوه وما لنا في ذلك فقال الجنة. فكأن الله سبحانه وتعالى يرجع غاياتنا دائما إلى الغاية الأسمى والغاية الأهم، وهو النصر الأخروي وليس النصر الدنيوي، رغم أن النصر الدنيوي قد يأتي. ها هنا نعم، ها هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أجر هؤلاء وهو يبين هذه الآية، فقال أول ثلة يدخلون الجنة الفقراء المهاجرون الذين تتقى بهم المكاره، إذا أمروا سمعوا وأطاعوا، وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض له حتى يموت، لأنهم صادقون. قال لم تقض له حتى يموت وهي في صدره، وإن الله تعالى يدعو الجنة يوم القيامة بزخرفها وريها، فيقول أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي أدخلوا الجنة، فيدخلونها بغير حساب ولا عذاب. فتأتي الملائكة فيقولون ربنا نحن نسبح بحمدك، نحن نسبح لك الليل والنهار ونقدس لك، من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب تبارك وتعالى هؤلاء الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي، فتدخل عليهم الملائكة من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. طيب إذن نحن قلنا بأن الله تعالى ذكر تكفير السيئات مع أنهم قد بذلوا الجهد كله في سبيل نصرة الله سبحانه وتعالى، أي نصرة المستضعفين، لبيان أن المسلمين بشر يصدر عنهم الخلل وتصيبهم العلل، إلا أن حسناتهم أكثر من سيئاتهم، وهذا شيء واضح في عموم المسلمين. وكذلك قال ثوابا من عند الله، والله عنده ماذا؟ حسن الثواب. هذه قاعدة وضعها الله سبحانه وتعالى، أن الله عنده حسن الثواب. إذن النظر في قضاء الله ينبغي أن يكون بمنطق أن عنده حسن الثواب، أن عنده حسن الثواب. فإذا كون حسن الثواب عند الله هي مفتاح الفهم لأحداث الكون. كيف يعني؟ نقول يبين ذلك ما ذكره شداد بن أوس كان يقول: يا أيها الناس لا تتهموا الله في قضائه. لأنه يأتي واحد يقول: يا الله لماذا فعلت بي هذا؟ نقول: سبحان الله. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانا. ومن العجيب أن من التحريف الشديد الذي أصاب الكتاب المقدس أن تجد الذي هو العهد الذي الكتاب في التوراة، أن تجد كلاما عن أيوب فيه غاية من التضجر، من التضجر من قضاء الله سبحانه وتعالى. هنا الله سبحانه وتعالى يقول: والله عنده حسن الثواب. ينبغي أن ننظر إلى أحداث الكون بموجب هذا المفتاح. قلنا: ولذلك قال شداد بن أوس: يا أيها الناس لا تتهموا الله في قضائه، فإنه لا يبغي على مؤمن. فإذا نزل بأحدكم شيء مما يحب فليحمد الله، لأن الله عنده حسن الثواب. وإذا أنزل به شيء مما يكره، أو إذا نزل به شيء مما يكره، فليصبر وليحتسب، فإن الله عنده أيضا حسن الثواب. سبحان الله، حسن الثواب. طيب، إذا انتهينا من هذا القسم الثاني، من هذا القسم الأول من أقسام الخاتمة، وهو الكلام عن أولي الألباب، الكلام عن التفكر في السماوات والأرض، وكيف جعلها أولو الألباب جاذبا لقلوبهم وعقولهم حتى سبحوا الله ودعوه، وكيف أن الله استجاب لهم. القسم الثاني يبدأ من الآية 196 وينتهي بآخر آية، الآية 200. ماذا في القسم الثاني من الخاتمة؟ التوصيات الختامية. التوصيات الختامية، نعم. نعم، التوصيات الختامية التي تبين واجبات المؤمنين الأساسية أمام علو القوى الكافرة المعتدية. فقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يختم السورة بأهم ما يلخص مسائلها من الأحكام والأفكار التي يجب ألا تغيب عن عقل المسلم. وكذلك لما كان وعده السابق للمؤمنين مبني على التأجيل، الوعد السابق الذي هو: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، والمؤمنون الموعودون بذلك كانوا ينظرون إلى ما فيه الكفار من سعة العيش، فربما أثر ذلك في بعض النفوس أثرا قد يقدح في الإيمان بالغيب، لأنه يعني يجد أن هذا الكافر المعتدي هو الذي من أكثر الناس تمتعا بالدنيا وراحة، بينما المؤمن في بلاء، وكما وصفه الله بأنه أخرج من دياره وأوذي في سبيل الله. عند ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يذكر أربعة من الواجبات التي تجب على المؤمنين أمام علو الكافرين. نعم، إذن فما ذكرته فضيلتكم هو المناسبة. نعم، صحيح، المناسبة. نعم، بين الآية السابقة والآية التي سوف نكون بصددها الآن. هذه الواجبات والوصايا الأربعة الختامية، بدأ بالوصية الأولى فقال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. هذه ما معنى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد؟ وماذا نأخذ منها؟ نأخذ منها عدم سيطرة الهزيمة النفسية، عدم سيطرة الهزيمة النفسية على المؤمنين بالاغترار بتقلب الكفار ووجود القوة المسيطرة عندهم على البلدان. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. طيب، لماذا قال لا يغرنك؟ قلنا طبعا الخطاب هو للقارئ أو للمستمع، وأولهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم الخطاب له إنما هو لتعدية لأمته. نعم، يعني لأمته. لا يغرنك أيها القارئ مثلا. نعم، نعم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ويمكن أن يكون المخاطب به حتى الكافر نفسه، حتى الكافر نفسه، حتى هذا الذي يتقلب في البلاد هو نفسه. القرآن يوجه له، إن لم يوجه إليها المسلمون فالقرآن يوجه له ويقول له: لا يغرنك تقلب الذين كفروا، يعني لا يغرنك تقلب قومك في البلاد، إذا كان من الكفار مثلا. وإذا كان القارئ أو المستمع هو المؤمن أو المسلم، عند ذلك يقال له الأمر ذاته حتى يثبت على دينه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ما معنى لا يغرنك؟ نقول: الغرور مصدر قولك: غررت الرجل بما يستحسنه في الظاهر، ثم يجده عند التفتيش على خلاف ما يحبه. نعم، فيقول عند ذلك: غرني ظاهره، أي قبلته على غفلة دون أن أتأكد من التفاصيل. فإذا الله سبحانه وتعالى قال لا يغرنك، لأن الغرور يقتضي خداع الظاهر. يقول هذا الشيء الظاهر عندما ترى تقلب الذين كفروا في البلاد لا تجعله يخدعك عن الحقيقة عن الحقائق. من المخاطب؟ قلنا بقوله تعالى لا يغرنك كل مكلف سامع تالئ أو قارئ من المسلمين، وأولهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لماذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول تربية له على سبيل التعظيم والتمجيد، وتربية لأمه على سبيل التسديد، وتربية لأمته. إذن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو على سبيل التعظيم والتمجيد، نعم، وأما لأمته فعلى سبيل التسديد، نعم. ولأن الخطاب عندما يكون للرئيس أو للمسؤول الكبير أو للأمير أو للملك، عندما يكون الخطاب له من الله سبحانه وتعالى فيكون أمكن في خطاب الأتباع، وهذا كما في قوله تعالى ولا تكن مع الكافرين في سورة هود، وفي قوله تعالى ولا تكونن من المشركين، وفي قوله تعالى فلا تطع الكافرين. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام ولا تكونن من المشركين، وفي سورة القلم فلا تطع المكذبين، ولكن المقصود أمته. ولذا فالخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مما ينبغي ننبه له، أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعني ولا يقتضي وقوعه في محذور، لا يقتضي وقوعه في محذور، كما في قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، لا يقتضي هذا أنه وقع في محذور حتى ينبه، وإنما كما قلنا هو الخطاب له للتعظيم والتمجيد، والخطاب لغيره للتربية والتسديد، كالخطاب دائما لسيد القوم شيخي. نعم، نعم. ولذلك قال قتاده في هذه الآية والله ما غر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قبضه الله، ولكن الله وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يريد أمته. هناك حكمة أخرى من قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد من الخطاب، ما هي الحكمة؟ أن لبيان أنه مهما على شأن القائد ومهما علت مكانته فإن ذلك لا يعني ألا يسدد وألا ينصح بسؤاله، ولا يعني ألا يسأل عن أفعاله، بل ينبغي أن يسأل عن أفعاله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الصحابة رضي الله تعالى عنه فيسألونه عن بعض الأمور من أجل التسديد سواء في أمور السلم أو أمور الحرب، فكيف غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإذا هذا من أسباب خطاب الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، مع حاجة مع عدم حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم مع وجود الوحي. وثانيا أيضا من أسباب خطاب النبي صلى الله عليه وسلم عدم الانجرار إلى الفخاخ الفكرية للكفار التي ينصبونها للمؤمنين بغية تذويب إسلامهم أو العبث بمفاهيم دينهم، معتمدين على ما حباهم الله من قوة عسكرية واقتصادية متفوقة، وكذلك لئلا يخاف المؤمنون أو لئلا يقع في قلوبهم الرعب بسبب هذا التقلب. فكان الخطاب لأكبرهم صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الخطاب لأكبرهم فمن باب أولى أن ينتبه من بعده. طيب شيخي قبل أن يعني نترك هذه النقطة، يعني بعض المفسرين أيضا تكلموا على لا يغرنك تقلب الذين كفروا، فقالوا أنه لولا نصح الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لا يغرنك لكان اغتر. هذه النقطة كيف نرد هذا عليها؟ لا هذا غير هذا غير صحيح. نعم هذا غير صحيح. نعم. يعني أحببت أن أذكرها حتى إذا قرأها أحدهم لم ينجر خلفها. نعم نعم هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عصمه الله تعالى بما أيده به. ولكنك ترى في آيات القرآن الكريم كثير من الآيات كما ذكرنا هي مخاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى مثلا فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين، وكما في قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، كما في قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. فإذا يعني هم يعني من فسر بذلك يعني تذرع بقوله سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت أن تركن إليهم، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. نعم. نعم قال لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، هذه الآية في الحق هي عينها التي نستدل بها على ثبات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما أن يأتي يقول لو هو نزعت منه النبوة مثلا لم يكن نبيا، هذه فرضيات لا داعي لها. لا داعي لها ها هنا. وهو الله سبحانه وتعالى يؤيده ويسدده بوحيه. فالمقصود إذن في قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، أيضا أن يبين الله تعالى أن القوة العسكرية والاقتصادية لا يتعلق وجودها بالضرورة بالحق أو بالدين. هذا من أهم المفاهيم التي ينبغي أن نشير إليها، أن وجود القوة العسكرية والاقتصادية عند قوم لا يدل بالضرورة على أن الدين الذي هم عليه هو الحق. لأن بعض الناس هذه الأيام يقول كيف أنتم على حق وانظروا إلى ضعفكم أيها المسلمون، انظروا إلى تقدم غيركم، حتى أن بعضهم يزعم أنه بناء على ذلك فإن دين بني إسرائيل على سبيل المثال المعاصر هو الدين الحق لأنهم هم من أقوى الناس نفيرا. وبعضهم يزعم أن المسيحيين النصارى الذين يسمون أنفسهم المسيحيين أيضا هم على حق لأنهم من أقوى الناس في ثرواتهم وفي قوتهم العسكرية. نقول طيب وماذا بشأن البوذيين؟ كذلك البوذيون، البوذيون هم من أقوى الناس من الناحية الاقتصادية ومن الناحية العسكرية. وماذا بشأن الهندوس؟ فهم أيضا من أقوى الناس في القوة الاقتصادية والعسكرية. وإذا كان كذلك فأيهم على حق من هؤلاء جميعا وهم يعبدون عبادات مختلفة؟ إذن المقصود أن وجود القوة والغنى، وجود أن وجود القوة كوجود الغنى لا يدل على أن صاحبه هو الحق. ولذلك قال الله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. ولذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مصبوبا وعند رأسه أهب معلقة، أو قال أهب معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنبه، يعني ينام حتى ما في فراش ما في الحصير، ينام على حصير النخل، فبكيت فقال ما يبكيك؟ فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال أما ترضى أن يكون لهم الدنيا أن تكون لهم الدنيا ولن الآخرة؟ هذا من أين أتى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إذن هذا الأمر الأول أو الوصية الأولى التي أوصى الله سبحانه وتعالى ضمن التوصيات الختامية في هذه السورة. ما هي الوصية الأولى؟ مقتضى العدل أيضا شيخي صحيح؟ نعم مقتضى العدل أيضا يعني نعم. هذه الوصية نعم هذه الوصية الأولى التي هي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد في البلاد. طيب ما هي الوصية الثانية؟ نقول الوصية الثانية قياس الأحداث بالمقياس الأخروي. قياس الأحداث بالمقياس الأخروي كيف يعني؟ يعني أخذنا هذا من قوله تعالى متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. نعم. كيف قياس الأحداث، كيف يكون قياس الأحداث بالمقياس الأخروي هو ما تدل عليه هذه الآية، كيف يكون هذا القياس؟ نقول نعم تقلب الكافرين في البلاد وسيطرتهم على مقاليد الأمور ليس لأنهم على حق، وإنما لأن الله أراد أن يمتعهم متاعا قليلا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. إذن والمقياس الأخروي يقتضي ألا ننظر إلى 100 من السنين ونحوها وننسى حياة الخلود، لأن هذه السنوات ما هي إلا متاع قليل. إذن قوله متاع قليل يدل على أن العبرة بالنتائج والمآلات الدائمة وليس بالفترات العارضة. وما هي النتيجة الدائمة؟ مصير هؤلاء المجرمين المعاندين إلى جهنم وبئس المهاد. بئس المهاد يعني بئس الفراش الذي يفترشونه عندما تكون جهنم، كمهاد الطفل مثلا يعني. نعم كمهاد الطفل، وكذلك بئس اللحاف الذي يلتحفونه وهو جهنم. وهذا كما في قوله تعالى في سورة غافر ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، وكما في قوله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فهو إذا متاع في الدنيا، وقال متاع قليل، وقال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، وقال في سورة الطارق فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وقال في سورة القصص أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، في الأخير سيحضر. نعم. طيب لماذا عبر عن تحول أحوالهم بكلمة ثم؟ لاحظ كلمة متاع قليل ماذا بعدها؟ ثم مأواهم جهنم. نعم. لماذا عبر؟ ليبين أن ما هم فيه من عبث بالبلاد والعباد سيستغرق وقتا يتطاول في نظرهم وفي نظر المؤمنين. إذن هو سيتطاول هذا الوقت في نظرنا وفي نظرهم. نعم. في نظرهم فيزدادون ظنا أنهم على حق وأنه ينبغي أن يقضوا حياتهم في بالتمتع وبزيادة المعادلة. نعم. وبالنسبة لنا من أجل اختبارنا فقد يظن المؤمن أن هذا يدل على أن في عقيدتنا أو في طريقتنا شيء. نعم. فهو إذن ابتلاء. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. طيب إذن هذا هو هذه هي الوصية الأولى، وهي وصية لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى هذه الوصية الأولى والثانية. قلنا الوصية الأولى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، والوصية الثانية قياس الأمور بالأحداث الأخروية. إذن بيّن الله سبحانه وتعالى مصير هؤلاء المتقلبين في البلاد من الكافرين. طيب وما مصير الأبرار والمؤمنين الذين حدث لهم عدم التقلب في البلاد بل حدث لهم الاستضعاف والإجهاد والإيذاء؟ ماذا ما هو مصيرهم؟ قال الله لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. لماذا ذكر هنا المتقين؟ قال لكن الذين اتقوا ربهم، مع أنه ذكر قبلهم المجاهدين والمهاجرين، قال فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذوا في سبيلي. نقول لأن الشروط المذكورة في قوله تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، هذه الشروط قد لا تتوفر في كل الأفراد، فأبان الله أنه يكفي للحصول على السعادة الأخروية توفر التقوى، سواء أخرجوا من ديارهم وأذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا أو لم تكن أو كانوا في أو في نعيم كانوا في رخاء ولكنهم يقيمون أمر الله. فقال لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذكر لهم أربعة أجور عظيمة. الأجر الأول جنات تجري من تحتها الأنهار، والثاني خالدين فيها. لماذا قال خالدين فيها؟ ليأمنوا تنغيص الانقطاع فيستكملوا أحسن الانتفاع. ليأمنوا تنغيص الانقطاع، لأن الإنسان مهما كان في نعيم وهو يعلم أن هذا النعيم الانقطاع يتنغص عليه. نعم. فقال خالدين فيها. الأجر الثالث نزلا من عند الله، إشارة إلى أن الثواب المعنوية أيضا ملازم للثواب الحسي، يعني هم لهم جنات هذا ثواب حسي. طيب من الذي يكرم وفادتهم؟ الله نزلا الله نزلا ونزلا من النزل، النزل الذي عندما ينزل الضيف على مضيفه فإنه يكرمه. طيب ما هي دلالة كون هذه الجنات نزلا؟ نزلا نقول لأن الله تعالى سيرضي عباده بنعيم لم يتصوروه. سبحان الله. لأن الضيف عندما يأتي على مضيفه غالبا يتصور أنه سيعد له شيئا يليق به. فكما يرضي المضيف ضيفه فكذلك عظم الله تعالى الضيافة التي تكون من عنده، فقال نزلا ثم أكد ذلك بقوله من عند الله تشريفا، ولبيان أن تكريم هذا الضيف الذي هو المؤمن أو المتقي سيكون عظيما لا يمكن أن يخطر له على بال. اللهم اجعلنا منهم. آمين. النزل ما يهيأ للضيف من جائزة أو فضل، وهذا كما في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وكون الجنات نزلا من عند الله يدل على مسألة ثانية، ما هي؟ أن الله تعالى أعطاهم الجنة من غير أن يستحقوها. يعني كيف؟ سبحان الله. يعني كيف من غير أن يستحقوها؟ نقول مهما كانت أعمالهم هل يمكن أن تساوي ثواب الجنة؟ مهما كانت أعمالهم التي يعملونها، هم الآن سيقبلون على نعيم من حيث الكيف أعظم بكثير بما لا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ومن حيث الكم لا ينقطع خالدين فيها. إذن ما هو عملهم مقارنة بذلك كله؟ ولذلك قيل كل الوجود لعز قهرك خاضع، والكل في صدقات جودك طامع، يا معشر الفقراء أموا بابه فهناك فضل للبرية واسع، يعطي العطاء فلا يمانع مانع، يقضي القضاء فلا يدافع دافع، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع، إلزم طريق الذكر عمرك دائبا، فالذكر في القلب المحبة زارع. هذا إذن نزل من عند الله. الأجر الثالث ما هو؟ الأجر الرابع. الأجر الرابع قوله وما عند الله خير للأبرار. هذه جملة تأسيسية تدل على معنى جديد أشار به إلى نعيم آخر، وهو الزيادة على الكرامة، ويدل على ذلك أنه أظهر الاسم العظيم الله في موضع الإضمار، إذ كانت التتمة المعتادة أن يقال نزلا من عند الله وما عنده، لكنه قال وما عند الله زيادة في الإكرام. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم، وجعلنا ومستمعينا من أهل الجنان يا رب العالمين. وإلى أن نلتقي مرة أخرى، أترككم في رعاية الله وأمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.